بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، طالبين منه العون والتوفيق والسداد والإتمام. قال كتاب الحج، كتاب الحج، نذكر مقدمة في كتاب الحج قبل الدخول في الأحاديث والمسائل، وهذه المقدمة تشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الحج، تعريف الحج، وهو في اللغة القصد، وهو في اللغة القصد، ويقال القصد إلى معظم. وعرفه أهل العلم من حيث التعريفات الشرعية إلى تعريفات كثيرة، منها ما هو مختصر، ومنها ما هو طويل، ومنها ما هو مجمل، ومنها ما هو مفصل. فمن ذلك قولهم الحج قصد البيت لأداء مناسك الحج، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، هذا تعريف مختصر. وقيل هو قصد بيت الله بنية التعبد لله في أشهر معلومة لأداء مناسك مخصوصة، لأداء مناسك مخصوصة. المسألة الثانية في حكم الحج، الحج واجب على من توفرت فيه الشروط، سيأتي بيانها، مرة رحمك الله، مرة في العمر، وهو أحد أركان الإسلام. من تركه تساهلا مع وجود وتوفر الشروط يكون آثما. ومن تركه أو من جحده يكون كافرا، من جحده يكون كافرا. ودلت أدلة القرآن والسنة والإجماع على وجوب الحج. نعم. المسألة الثالثة، هل وجوب الحج على الفور إذا توفرت الشروط أم على التراخي؟ إذا توفرت الشروط في المسلم القدرة والاستطاعة وما سيأتي ذكره، هل يجب عليه فورا أن يحج ولا يجوز له أن يؤخر ذلك؟ يعني هل وقت الحج متسع في حياته وعمره يجوز له يأخر سنة وسنتين وثلاث وأربع، أو متى توفرت الشروط مباشرة يجب عليه أن يحج؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على قولين كلاهما من أقوال أو روايات المذهب، مذهب المالكية، والراجح والله تعالى أعلم أن الحج على التراخي، أن الأمر بالحج على التراخي وليس على الفور، لكن الفور أفضل، لكن الفور والمبادرة بأدائه أفضل. المسألة الرابعة في شروط الحج، في شروط الحج، وهي باختصار: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، ورابعا الحرية. والصبي والعبد إذا حج، الصبي إذا حج قبل بلوغه والعبد قبل حريته وعتقه، إذا حج فيجب عليه أن يحج حجة أخرى، فيجب عليه أن يحج حجة أخرى بعد بلوغ الصبي وحرية العبد. الشرط الخامس الاستطاعة، والاستطاعة شرط دل عليه القرآن نصا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن أهل العلم اختلفوا في مسألة في الاستطاعة، هل من شرط الاستطاعة وجود الراحلة؟ هل من شرط الاستطاعة وجود الراحلة؟ على قولين: القول الأول أن الراحلة ليست من شروط الاستطاعة، أي أنه لو كان قادرا على المشي وعنده زاد والطريق آمنة وجب عليه أن يحج، وهذا قول المالكية. والقول الثاني أن الراحلة شرط في الاستطاعة، أي أنه لو كان قويا صحيحا عنده الزاد وعنده القدرة على السير إلى الحج راجلا ولم تكن عنده راحلة فإن الحج لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب عليه، وهذا قول جمهور العلماء. استدل من قال أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، يعني نص على الراحلة، بآثار وأحاديث، والأحاديث في هذا الباب فيها ضعف، فيبقى الآية على العموم والنص عام، من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى النص الاستطاعة عام على عمومه لا يقيد بالراحلة، فمن وجب عليه الحج ولم تكن عنده راحلة وكان قادرا والطريق آمن وجب عليه الحج، أي أن الراجح والله تعالى أعلم قول المالكية. الشرط السادس من شروط الحج وجود المحرم للمرأة، يعني هذا شرط خاص بالمرأة، وسيأتي الكلام عنه في الأحاديث لأن المؤلف وضع له يعني حديثا خاصا له. طيب، هذه الشروط. المسألة الخامسة في أركان الحج، الأول، الركن الأول الإحرام، ومعنى الإحرام النية في دخول النسك، النية في دخول النسك. وهل يشترط أن تقترن النية في دخول النسك بقول، وهل يشترط أن تقترن مع النية قول؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأظهر أنها أي اشتراط القول مع النية ليس بشرط. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. والجمهور على أنه يجزئه الوقوف بعرفة نهارا دون جزء من الليل، والجمهور على أنه يجزئه الوقوف بعرفة نهارا دون جزء من الليل خلافا للمالكية. الركن الثالث السعي، وهو سعي الحج، سعي الحج، وهو ركن عند جمهور العلماء يرحمك الله خلافا لأبي حنيفة، الركن الرابع طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهو ركن عند جميع العلماء. المسألة السادسة في واجبات الحج، في واجبات الحج. أولها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، وسيأتي تفصيل الإحرام من الميقات ووجوبه والتأخر عنه ونحو ذلك. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب عند من؟ الجمهور. المالكية يرون الوقوف إلى غروب الشمس يعني دخول الليل ماذا؟ ركن، ركن. هذا الفرق، فالركن يفوت عليك الحج كاملا والواجب تفتديه بدم، هنا الفرق. ثالثا من الواجبات المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. رابعا المبيت بمنى ليالي التشريق. ورخص لأهل السقاية، ورخص لأهل السقاية والرعاية، ويقاس عليهم من عنده أعمال كالشرط والدكاترة ونحو ذلك. الواجب الخامس رمي الجمار مرتبة، رمي الجمار مرتبة. رمي الجمار هذا واجب، والترتيب أيضا واجب، رمي الجمار واجب والترتيب بينها واجب. سادسا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. سابعا من الواجبات طواف الوداع، للمسافر لا للمقيم، للمسافر لا للمقيم بمكة، خلافا للمالكية، فالمالكية يرونه مستحبا، يرون طواف الوداع مستحب. طيب ثامنا طواف القدوم عند المالكية، طواف القدوم عند المالكية. طواف تكلم عادي ها؟ الترتيب سهل، نحن ما نتكلم عن الترتيب، نحن نتكلم عن الواجبات الآن. طيب طواف القدوم وهذا عند المالكية يرونه واجبا، والجمهور على أنه مستحب، والجمهور على أنه مستحب. تاسعا النحر، وهو خاص للمتمتع والقارن، هو خاص للمتمتع والقارن. من ترك واجبا من الواجبات متعمدا عفوا فعليه الإثم مع الدم، وأما إن تركه لعذر فعليه دم فقط. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. يلا الدور عندك يا طلال. ها ما يسمعون؟ طيب كله ولا انا برد. لا لا بنجد مني. ها هاي ها عليك انت بس. كيف؟ نعم. باب المواقيت، أي مواقيت الحج المكانية. باب مواقيت الحج المكانية. وفي هذا الباب نتدارس معكم مسألتين كمقدمة. المسألة الأولى في تعريف المواقيت. المواقيت من الميقات والتوقيت والوقت يعني الزمن. وفي الشرع والاصطلاح حد زماني أو مكاني، حد زماني أو مكاني. حده الشارع لفعل مناسك الحج أو العمرة، حده الشارع لفعل مناسك الحج، لفعل مناسك الحج. أما العمرة ففقط الميقات المكاني، العمرة فقط ميقات مكاني وليس لها ميقات زماني، وليس لها ميقات زماني. إذن يترتب على هذا المسألة الثانية وهي أنواع المواقيت. الأول ميقات زماني، ميقات زماني. وهي أشهر الحج كما قال الله: الحج أشهر معلومات. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. النوع الثاني وهذا مخصوص بماذا؟ بالحج، هذا الميقات الزماني فقط للحج. النوع الثاني ميقات مكاني، مواقيت مكانية، وهي التي ترد في الأحاديث حد مكاني لا يجاوزه من أراد الحج أو العمرة حتى وكان مريدا للحج والعمرة حتى يحرم ويأتي بما أمره الشرع من خلع ثيابه ولبس إحرامه وما يأتي ذكره إن شاء الله. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين، أو الذي يعني أكثر من حديثين، لكن الذي قرأهما أخي طلال في باب المواقيت، معنى المواقيت وما دلل عليه، ذكر المؤلف حديثين كلها تدل على الميقات المكاني، كلها تدل على الميقات المكاني. فالمسألة الأولى في هذين الحديثين تحديد المواقيت المكانية، تحديد المواقيت المكانية، وهي أربعة مواقيت ذكرها المؤلف، وهناك ميقات خامس. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الميقات، وحدد هذا الميقات لمن، حدد الميقات وحدد أهل هذا الميقات. فذو الحليفة لأهل المدينة، وكل من مر بهذا الاتجاه، وكل من مر بهذا الاتجاه من شمال مكة. والجحفة التي تسمى الآن رابغ، أو وضع بدل الجحفة رابغ، هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب إذا أتوا من طريق الساحل، إذا أتوا من طريق الساحل. ويلملم من الشمال من طريق الساحل، ويلملم ميقات أهل اليمن والهند وإندونيسيا إذا أتوا من طريق الساحل من جنوب مكة، إذا أتوا من طريق الساحل من جنوب مكة. وقرن المنازل هو اليوم يسمى السيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد شرق مكة، ومن يأتي من ذاك الطريق أهل الإمارات وعمان ومن أتى من ذاك الطريق. الميقات الذي لم يذكره المؤلف في الأحاديث وورد في أحاديث أخرى ذات عرق، وهو ميقات لأهل العراق، وهو ميقات لأهل العراق، وهو الآن مهجور، وهو الآن مهجور، فيهل المهل إذا أتى من ذاك الطريق من العقيق، وهو واد وراء ذات عرق. المسألة الثانية الإحرام لمن أراد المرور على الميقات له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يحرم عند الميقات أو بمحاذاة الميقات، أن يحرم عند الميقات أو بمحاذاة الميقات، وهذا واجب وهو السنة. الحالة الثانية أن يحرم قبل الميقات، أن يحرم قبل الميقات، يعني ينوي الدخول في النسك قبل الميقات ويتجرد من ثيابه فيفعل ما يفعله الحاج أو المعتمر عند الميقات يفعله في بيته مثلا أو في دولته، فهذا مكروه عند جمهور العلماء، فهذا مكروه عند جمهور العلماء، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مجزئ، لكنه مجزئ، يعتبر أنه دخل في النسك، يعتبر أنه دخل في النسك. الحالة الثالثة إن نوى الدخول في النسك بعد الميقات، يعني بعد أن جاوز الميقات ودخل في حدود المواقيت وطاف عنها، فهذا إن نوى بعد الميقات فيجب عليه دم، لأنه ترك واجب، لأنه ترك واجبا فيجب عليه أن يهريق دما. وإن جاوزه ولم يحرم، جاوز الميقات ولم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الدخول في النسك، فهنا يجوز له حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء. حالة الكمال أن يرجع إلى الميقات، وهذا الواجب والأفضل، أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. والحالة الثانية أن يحرم من مكانه، ولكن يكون عليه دم ولا يرجع، يكون عليه دم ولا يرجع، كأن يكون رجل في طائرة فنام فما استيقظ إلا وقيل له أنت في جدة وما نوى الدخول في النسك، فإن استطاع، وهذا الأكمل، أن يرجع إلى الميقات، ميقات السيل مثلا الكبير، فيحرم منه، وإن ما استطاع لارتباطه بحملة ونحو ذلك ويذهبون عنه فيحرم من مكانه لكنه عليه دم، لكن لا يجمع بين الأمرين، يرجع ويهرق دما، لا، صحيح أنه لا ير، يعني إذا أهرق الدم أن لا يرجع، وإذا رجع لا يهرق الدم، إذا رجع إلى الميقات ونوى من عنده لا يهرق دم، وإذا أحرم من مكانه أهرق دم. المسألة الثالثة من تجاوز الميقات إلى غيره. تجاوز الميقات إلى غيره فيحرم منه، وهو يريد الحج أو العمرة، يعني كأن يكون مثلا الإمارات أتى من المدينة ويمر الآن على ماذا؟ على المدينة ذي الحليفة، فقال لا أنا أدخل وأذهب أمر من الميقات وآتي إلى السيل الكبير وأحرم منه وأرجع إلى مكة. فهنا هذه المسألة لها صورتان، لها صورتان. إن كان شاميا، إن كان شاميا ونحوه من أهل مصر والمغرب وأتى من ذي الحليفة، وأتى من ذي الحليفة، فهذا العلماء اختلفوا فيه هل يجوز له أن يجاوز من ذي الحليفة ويحرم عند رابغ، لأن ميقاته الأصلي ماذا؟ رابغ، لأن ميقاته الأصلي رابغ، ورابغ وذو الحليفة ميقاتان فيهم نوع تداخل، فيهم نوع تداخل، فإذا أتيت من المدينة تأتي إلى ذي الحليفة ثم تمر على رابغ. ففي هذه الحالة اختلفوا، قالوا إذا كان شاميا أو مصريا أو مغربيا وأتى من جهة الشام فله، هذا قول المالكية، قالوا فله أن يمر من ذي الحليفة بغير إحرام ويحرم من رابغ، ويحرم من رابغ ولا شيء عليه، والأفضل له أن يحرم من ذي الحليفة، هذا قول المالكية. وقال الجمهور، هذا القول الثاني، أنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. وقول الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط، طيب الصورة الثانية غير الشامي، إن كان غير شامي كأن يكون إماراتيا أو يمنيا، ميقات أهل نجد أو أهل اليمن، أو فهذا لا يجوز له أن يجاوز ميقاتا فيدخل منه إلى الميقات الآخر فيحرم منه. طيب المسألة الرابعة، من دخل الحرم أو أراد دخول مكة أو المدينة، دخول مكة ولا يريد حجا ولا عمرة، ليس في عزمه الحج أو العمرة، ذهب لزيارة أرحام أو لتجارة أو لدراسة، لم يقم في قلبه قصد ماذا؟ الحج أو العمرة، فلما قضى حاجته نوى، قال لماذا لا أعتمر أو لماذا لا أحج، فهذا من أين يحرم؟ هل يرجع إلى الميقات ويحرم أو يحرم من مكانه؟ جمهور أهل العلم أنه يحرم من مكانه. جمهور أهل العلم أنه يحرم من مكانه. طيب المسألة الرابعة الخامسة إحرام من كان داخل الحل أو كان داخل الميقات. إحرام من كان داخل الميقات. من كان داخل حدود الميقات يكون أو الداخل في حدود الميقات على نوعين، إما أن يريد حجا وإما أن يريد عمرة. فالنوع الأول من أراد الحج، النوع الأول من أراد الحج فهذا إحرامه من حيث أنشأ، فهذا إحرامه من حيث أنشأ. لظاهر الحديث، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. النوع الثاني من أراد العمرة داخل الميقات. ها؟ يعني بعد الميقات، يعني في حدود الداخل للميقات، أهل جدة مثلا، أهل ينبع، رابغ، الميقات خلفه. لا، هو داخل الميقات، ترى الميقات مكان مخصوص، لكن هذه حدود كامل للميقات على مكة وقبل مكة. يعني أهل المدينة من سكن مثلا هذا الميقات سكن بعد الميقات باتجاه مكة، فهذا يكون داخل الميقات. أهل جدة داخل الميقات، أهل مثلا ينبع اللي هم مش ينبع بعد ينبع داخل كذا داخل الميقات، أهل مكة داخل الميقات، أهل السيل الكبير بالاتجاه مكة داخل الميقات، هكذا أهل الطائف خارج الميقات. فحدود الداخلية للميقات، حدود الداخلية للميقات. طيب إن كان داخل حدود الميقات، هذا النوع الثاني، لكنه أراد العمرة، أراد العمرة، هذا اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم. وجمهور العلماء ومروي عن جمع من الصحابة كعلي وعائشة وعمر أنهم قالوا يحرم من الحل أو أدنى الحل أو أقرب الحل. وذكر ابن عبد البر قال أو ذكر أو حكى ابن عبد البر الإجماع عليه، حكاية لكنه وجد خلاف في ذلك. وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلاف، لا نعلم في هذا خلاف. كم الوقت؟ كم باقي؟ ربع ساعة، خير وبركة. يلا نقرأ الحديث، حديثين بعد. الحديث هذه الميقات أخذناها قبل، لكن أنا أعدت إعادة مراجعة، ومن لم يكن حاضرا. باب ما يلبسه، باب ما يلبسه المحرم من الثياب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفضل بتري. قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم. هنا ما عنوان باب صح؟ يعني أنا سقطت عندي الباب هنا عشان كذا. لا بس يكفي هذا الباب فيما يجب على المحرم نزعه من الثياب، يعني تجرد المحرم عند إحرامه عند الميقات. وبعض المحظورات التي يجب على المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا أن يجتنبها، وفيه مسائل. المسألة الأولى الإجماع على أن ما ذكر في الحديث لا يجوز للمحرم لبسه ولا استخدامه كالزعفران والورس أنواع من الطيب، وقاسوا على هذه وقاس العلماء على هذه الثياب والقمص ونحوه ما في معناه. ويطلق عليه بعض الفقهاء اسم المخيط، يقولون ينزع المخيط، وبعضهم يقول المحيط. وفهم بعض الناس من قول المخيط أي كل ما فيه خياطة، أي كل ما فيه خياطة، وهذا فهم غير صحيح. وإنما المقصود بالمخيط المحيط، يعني الثوب المفصل على العضو والجسد. من غير الرداء والإزار والنعلين وما يأتي استثناؤه. فإن لبس نعلا فيه خيوط أو خياطة لا يسمى ذلك مخيط، وإن لبس إزارا في طرفه خياطة، خيوط مخيط من الطرف حتى لا يتفكك مثلا نحو ذلك، لا يسمى هذا مخيطا. بل إن وضع هذا الثوب نحن نسميها الكندورة عليه وضعا وغطى بها كتفه من الأعلى ما كان فاعلا لخطأ ومحظور. كل هذا أنا أقول لكم لأوضح لكم معنى المخيط، الملبوس على تفصيل الجسد كالسروال كالفانيلة كالعمامة على الرأس هذا الثوب الكندورة ما يسمى بالشورت ونحو ذلك من هذه الألباس الجديدة، هذا الذي يسمى مخيط. المسألة الثانية أن الحديث ذكر بعض محظورات الإحرام، عليك السلام ورحمة الله. ذكر بعض محظورات الإحرام ويزيد العلماء عليها بما دل عليه عندهم نص حلق الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد وعقد النكاح والخطبة ومباشرة المرأة والمباشرة والجماع. هذه محظورات وهي على أنواع من حيث فساد الحج وعدم فساده ومن حيث الفدية ونحو ذلك، سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله. المسألة الثالثة الفرق بين الرجل والمرأة في التجرد من المخيط. فالرجل يتجرد من جميع ثيابه ويلبس إزارا ورداء ونعلين، ويجوز له لبس النعلين وإن كان يطوف ويسعى، يجوز له الطواف والسعي بالنعل، ولا يعد ذلك ممنوعا إلا من باب المصلحة العامة، إلا من باب المصلحة العامة حتى لا يتسخ الحرام ونحو ذلك. أما إحرام المرأة ففي وجهها وكفيها، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، المسألة الرابعة عندكم جواز لبس النعلين، وعدم جواز لباس الخفين مع وجود النعلين، مع وجود النعلين، ويقاس على الخفين الجوارب، ويقاس عليه الحذاء الطويل مما له عنق يصل إلى نصف الساق ونحو ذلك مما يغطي الكعبين. فإن لم يجد المحرم نعلين جاز له أن يلبس خفين لكن أهل العلم اختلفوا هل يجب عليه قطعهما أسفل من الكعبين أو لا، والجمهور على أنه يجب عليه قطعهما إلى ما أسفل الكعبين، وهل إذا عند الجمهور لبس الخفين ولم يقطعهما عليه فدية؟ أيضا اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه ليس عليه شيء من الفدية، لكنه عليه إثم لارتكاب محظور. المسألة أي مسألة الخامسة، أن من محظورات الإحرام الطيب، الطيب قبل الإحرام في الجسد جائز، وعلى ثياب الإحرام ممنوع، قبل أن يحرم يجوز له أن يتطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكنه لا يطيب إحرامه، لا يطيب إحرامه. وبعض النساء جزاهن الله خيرا تريد أن تخدم زوجها فتبخر وتعطر الإحرام، فيأتي الزوج عند الميقات ونحو ذلك فيفتح، فإذا ريحة الطيب تفوح، فأرادت نفعا فأضرته. طيب، أما المحرم فلا يجوز له أن يتطيب لا في جسده ولا ثوبه، وهذا الطيب هذا أذى أذى الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أخذ هذه آخر مسألة. من تطيب بعد إحرامه فهو فاعل لمحظور من محظورات الإحرام، وهذا التطيب يكون يعني في مكانين بشكل عام، يعني إما أن يكون في ثوبه وبدنه وهذا ممنوع، وهذا ممنوع، وإما أن يكون في طعامه وشرابه، وإما أن يكون أي في طعامه وشرابه. فإن كان في طعامه وشرابه ففيه خلاف بين العلماء، فذهب المالكية إلى أنه لا شيء عليه، لأنه ولو كان طيبا لكنه لا يقصد به التطيب، لا يقصد به التطيب. قول الثاني أنه إذا ظهر ظهرت ريحه فيمنع، إذا ظهر ريحه في الطعام والشراب ريحة الطيب ظهرت فيمنع، وإذا لم تظهر ريحته فجائز، كأن يطبخ طبخا فتنتهي ريحته مثلا، وهذا القول أحوط، هذا القول أحوط، وهو قول الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. واضح قوثم؟ قالوا الطيب في الطعام والشراب إذا ظهر لونه دون ريحه فجائز استخدامه، وإن ظهرت رائحته منع من استخدامه، وإن ظهرت رائحته منع من استخدامه. منع من شربه، منع من استخدامه الطعام والشراب، يعني منع من أكله وشربه، وإلا كان فاعلا لمحظور من محظورات الإحرام، مثل الزعفران، غالبا في الزعفران هو أصلا، الزعفران يوضع في القهوة، يوضع في الشاي، الشاي الكرك، النعناع لا يعد طيبا أصلا، النعناع في الأصل لا يعد، إذا كان شرط أن يكون أصله طيب، والزعفران نص عليه فأمسه زعفران أو ورس، الأصل أنه يكون طيب. صلى الله عليه وسلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.